من شهداء الإسلام. جعفر بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلوات الله عليه، وأخو علي ابن أبي طالب، وقد دخل الإسلام هو وزوجته أسماء بنت عميس في وقت مبكر، وكان شديد الشبه بالرسول في شكله وفي أخلاقه، ولذلك روي أن الرسول قال له: أشبهت خلقي وخلقي. وكان حاد الذكاء، فصيح اللسان، قوي الجسم، كما كان واسع الجود والكرم، ولذلك لقب أبا المساكين. وقد عانى جعفر مع المسلمين الأوائل عدوان قريش واعتداءاتهم، ولذلك نصحه الرسول بالهجرة إلى الحبشة مع غيره من المسلمين الذين تعرضوا للعدوان، هجرتان للحبشة. ومن المعروف أن جماعتين من المسلمين هاجرتا للحبشة في السنة الخامسة للبعثة، وتعرف الجماعة الأولى بهجرة الحبشة الأولى، وكان قوامها 11 رجلا وأربع نساء، فيهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول، وفيهم الزبير بن العوام وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وامرأته، وكان عثمان بن مضعون رئيس هذه الجماعة. أما الهجرة الثانية فقد حدثت بعد الأولى بأشهر قلائل، واشترك فيها حوالي 80 رجلا، فيهم جعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود وعبيد الله بن لح، وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان التي تزوجها الرسول فيما بعد. وكان جعفر بن أبي طالب زعيم هذه الجماعة، وحمى ملك الحبشة المهاجرين وأعطاهم الحرية ليعبدوا الله تبعا لعقيدتهم دون أن يتعرض لهم أحد. وكان هذا الملك يدين بالنصرانية، ويقال إنه غلب على أمره فترة فاتخذ من اليمن ما لاذ له، وهناك عرف اللغة العربية، وأكرمه العرب كعادتهم في إكرام من ينزل في جوارهم، واستطاع أن يسترد ملكه بعد حين. ومن أجل هذا كان شديد الحرص على شكر الله وعلى أن يجير من استجار به، وبخاصة من العرب الذين أكرموه في فترة محنته. مؤامرة قريش ضد المهاجرين. عرفت قريش ما لقاه المسلمون من ترحيب عند ملك الحبشة، فأخذوا يكيدون للمسلمين ليستردوهم من هناك حتى لا تقوى شوكتهم، ومن أجل هذا دمعوا قدرا كبيرا من الهدايا والألطاف ليقدموها للبطارقة وللملك حتى تكون وسيلة ليغيروا صدر الملك ضد المسلمين حتى يبعدهم عن دياره. واختارت قريش لحمل الهدايا والألطاف رجلين عرفاء بالدهاء والذكاء، هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. وكان عمرو بن العاص له في بلاط الحبشة جاه وسلطان، وهناك اتصل عمرو وعبد الله بالبطارقة وقدما الهدايا والألطاف لهم وأوغروا صدورهم ضد المسلمين. ثم أرسل عمرو وعبد الله الهدايا الثمينة للملك وطلبا المثول بين يديه. وفي هذا اللقاء قال عمرو للملك: أيها الملك، إنه قد هرب إلى بلادكم منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين جديد لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إليكم أشراف قومهم لنردهم إلى بلادنا ولنمنعهم من العدوان على آلهتنا وتقاليدنا. واستمع النجاشي إلى هذه الكلمات وأجاب قائلا: لا أسلم قوما نزلوا في جواري دون أن أعرف ما يجيبون به على هذا الاتهام. واستدعى الملك زعيم المسلمين جعفر بن أبي طالب وسأله عن الدين الجديد الذي يتبعه هو وجماعته، وعن أسباب تحولهم عن دين الآباء والأجداد. الإسلام في كلمات. فأجاب جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويظلم القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى عبادة إله واحد وأن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من أحجار وأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا كذلك بالصلاة والزكاة والصيام، فآمنا به واتبعناه، فعدا علينا قومنا وعذبونا ليردونا عن ديننا إلى معبوداتهم، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك وأملنا ألا نظلم عندك. قال الملك: وهل معكم شيء مما جاء به صاحبكم؟ قال جعفر: نعم. قال النجاشي: اقرأ علي. فقرأ جعفر آيات كريمة من سورة الأنعام، هي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. سورة الأنعام الآيتان 51 بعد 100. فلما سمع النجاشي هذه الآيات تأثر بما سمع وهتف: إن هذه الأخلاق هي ما جاء به كل الأنبياء. ثم التفت إلى عمرو وصاحبه وقال لهما: عودا إلى قومكما فوالله لا أسلمهم أبدا. فخرج عمرو وهو يتجرع الهزيمة، محاولة جديدة لعمر. فكر عمرو بن العاص مرة أخرى وتدبر أمره، وسرعان ما خطر بباله خاطر ظن أنه سيحقق أمله، فطلب لقاء جديدا مع الملك. وفي هذا اللقاء قال عمرو للملك: أيها الملك، إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما ويرونه بشرا كسائر الناس. ومرة أخرى استدعى الملك جعفر ابن أبي طالب وسأله عما يقول الإسلام في عيسى، فقال جعفر: أيها الملك، إن الإسلام يرى أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول. فسأله الملك: هل تحفظ شيئا مما جاء عنه في كتابكم؟ فقال جعفر: نعم، وقرأ آيات من سورة مريم، هي قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. سورة مريم الآية 16 إلى الآية 21. فلما سمع الملك هذه الآيات هتف: هذا والله هو عيسى بن مريم، وإنما جاء به رسولكم وما جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. وأحس الملك أن ما قدمه مبعوثا قريش له ليست في الواقع هدايا، وإنما هي رشوة أريد بها عمل باطل، فأمر بردها جميعا إلى عمرو ورفيقه. منطقة الحبشة. وينبغي أن نعرف أن منطقة الحبشة التي هاجر إليها المسلمون ليست هي بلاد الحبشة الآن، بل هي أوسع من ذلك، إنها تشمل الصومال وجيبوتي وأريتريا والحبشة ومناطق السودان. وكانت هذه المناطق جميعا يطلق عليها الحبشة. جعفر وأصحابه دعاة للإسلام هناك، وانتشر الإسلام في هذه المناطق انتشارا سريعا واسعا، ولذلك تعتبر هذه المناطق مدينة لجعفر بالنور الذي حمله لها منذ ذلك العهد المبكر. عودة جعفر إلى البلاد العربية. وعاد جعفر وأصحابه إلى المدينة المنورة سنة 7 من الهجرة، فقد أرسل الرسول صلوات الله عليه سفينة حملت هؤلاء المهاجرين إلى الجزيرة العربية بعد غيبة طويلة في سبيل الله، وكان وصولهم للمدينة عقب فتح خيبر. ولذلك أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: والله ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. أحاسيس جعفر في المدينة. كانت غيبة جعفر عن مجتمع المسلمين بمكة والمدينة غيبة طويلة امتدت حوالي 15 عاما، وعندما عاد جعفر إلى هذا المجتمع بدأ يسمع صور التضحيات والبطولات التي أبرزها المسلمون في الغزوات، وسمع عن البدريين الذين قال الرسول عنهم لعمر: ما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وسمع جعفر عن ضحايا أحد وأزمة الأحزاب والموقف في الحديبية، وأحس بحسرة أنه فاته هذا المجد وحرم المساهمة في هذه المشاهد. صحيح أن جعفر أدى دورا عظيما في خدمة الإسلام عن طريق نشره بإفريقيا، ولكنه حرم الدور البطولي الذي كان يحس بقدرته على أن يسهم فيه. من أجل هذا تطلع جعفر ليعوض ما فاته في هذا المجال، وعندما جاءت غزوة مؤتة طلب جعفر من الرسول أن يكون له مكان فيها. غزوة مؤتة واستشهاد جعفر. كان الرسول قد أرسل الحارث بن عمير الأزدي مبعوثا له يحمل رسالة منه إلى ملك الغساسنة يدعوه فيها هو وقومه إلى الإسلام، ولكن الغساسنة قتلوا الحارث، فأعد الرسول جيشا قوامه 3000 جندي للقصاص من المعتدين، واختار الرسول لقيادة الجيش زيد بن حارثة وقال: إن أصيب كانت القيادة لجعفر بن أبي طالب، وإن أصيب جعفر انتقلت القيادة لعبد الله بن رواحة. وكأنما كان الرسول يتوقع حربا شرسة، فعين 3 قواد الواحد بعد الآخر وقال: إن أصيب عبد الله بن رواحة فاختاروا لأنفسكم. ولكن الغساسنة لم يقابلوا المسلمين وحدهم، بل استعانوا بحلفائهم الروم، فأصبح الجيش الذي أعده الغساسنة لهذا اللقاء حوالي 100,000. سقوط القادة واختيار خالد. وتقدم المسلمون وبدأت المعركة، وسرعان ما ظهر بها عدم التكافؤ، فقتل القادة 3 بعد الآخر، وآلت الراية إلى خالد بن الوليد الذي سرعان ما أدرك أن الاستمرار في المعركة سيؤدي إلى فناء الكثيرين من جيش المسلمين دون طائل، فرأى أن ينسحب بجيش المسلمين ليتضمن النجاة لجيشه حتى يكون استعداد المسلمين أوفر للقاء الروم ومن معهم في يوم من الأيام. وأصبح جعفر بذلك واحدا من شهداء الإسلام الذين ضحوا بأنفسهم لينهض دين الله، وقد وجدوا ببدنه 90 طعنة ورمية، لأنه قاوم الأعداء مقاومة عنيدة، وطالت هذه المقاومة أمام جحافل الروم فقتل منهم وجرح ببسالة حتى أسلم الروح. رحمة الله على هذا البطل العظيم.